يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ الشعر الذي فيه الفدية هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط؟ كل شعر البدن، إذا حلقت شعر سواء من رأسك أو من صدرك أو من رجليك أو من شاربك أو في كل شعر البدن لا يجوز وأنت محرم. نعم.